إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال وفقه الله حكم إجابة الصائم والأكل من الوليمة. قال حفظ رحمه الله عنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم، أخرجه مسلم أيضا وله من حديث جابر نحوه، وقال فإن شاء طعم وإن شاء ترك. لازال كلام موصول حول أحاديث شعيرة الوليمة. فهنا في الحديث إذا دعي أحدكم فليجب، معنى أن إجابة الدعوة واجبة كما تقدم عند جماهير أهل العلم. فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. وهذا يدل على أن الصيام كما سيذكر الشيخ ليس عذرا في التخلف عن الوليمة، وليمة العرس، بل يأتيها ولو كان صائما، لكن لا يلزم أن يفطر بل يصلي، ويصلي عند الجمهور معناه فليدعو. وهناك قول آخر قاله بعض العلماء أنه يصلي الصلاة الشرعية المعروفة، واختاره الشارح كما سيأتي. وإن كان مفطرا فليطعم، اختلف العلم في قوله فليطعم إذا كان مفطرا، فهل هذا على الوجوب إذا كان مفطرا؟ فذهب بعضهم إلى أنه على الوجوب، لكن الصحيح أنه ليس على الوجوب لقوله في الحديث الآخر فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وهذا مثال حسن جدا للقرين الصارف عن الأمر للأمر عن ظاهره إلى الاستحباب، ليته ينقل إلى أصول هناك. وكذلك يعني الصيام تارة يكون واجبا كصوم نذر أو كفارة، فهذا لا يجوز له أن يفطر، وتارة يكون غير واجب، وحينئذ فينظر في الأصلح. إن كان لا يتأثر بصيامه ولا يجد في نفسه شيئا، بمعنى أنه ليس له مثلا صلة قوية بصاحب العرس ولا يشعر به هل أكل أو لم يأكل، فقد يواصل على صيامه. وأما إذا كان يتأثر ويحب منه أن يأكل من طعامه، أو تحصل مفسدة كأن يظن أنه تعمد عدم الأكل من طعامه، أو أن طعامه فيه شبهة مثلا ويظن مثلا أنه سيسيء الظن به يعني، فهنا الأولى قالوا أن يفطر ويصوم يوما بدله إن شاء كما سيأتي. قال الكلام على الإمام من وجوه: الوجه الأول في تخريج ما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وكذا حديث جابر رضي الله عنه، فقد أخرجه مسلم في الباب المذكور من طريق سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. الوجه الثاني في الحديث دليل على أن الصوم ليس بعذر في عدم إجابة الدعوة، أن من دعي وهو صائم لزم أن يجيب كما يلزم المفطر، ويحصل المقصود بحضوره، وإن لم يأكل فإن أذن له صاحب الدعوة سقط عنه الحضور كغيره. وقد اختلف العلماء في المراد بقوله فليصل، فمن أهل العلم من حمله على ظاهره وفسره بالصلاة المعروفة، والمعنى أنه يحضر ويشتغل بالصلاة ليحصل فضلها أو ليحصل فضلها وينال بركتها أهل الطعام، ويمكن أيضا ليحصل فضلها وينال بركتها أهل الطعام ومن حضر الدعوة. وقال الجمهور المراد بها الدعاء، أي فليدعو لأهل الطعام بالمغفرة والبركة والتوفيق للداعي أي للداعي إلى دعوة الوليمة. وتفسير الصلاة بالدعاء وارد في نصوص الشرع كما في قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقد ورد تفسير الصلاة بالدعاء من بعض رواته هو هشام بن حسان عند البيهقي وجاء عند أبي داود بلفظ فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدع. وفليدعو هذا من تفسير الحديث بالحديث. وقد قال العراقي وخير ما فسرته بالوارد، خير ما فسر به الحديث الحديث. وجاء عند أحمد من طريق هشام، لكن طبعا أحتاج في النظر كما قلنا مرارا في نظائره ألا يكون هذا اللفظ شاذا. وجاء عند أحمد من طريق هشام بن حسان بلفظ فليصلي وليدعو لهم. قال الألباني ولعل قوله وليدعو خطأ من بعض النساخ أو الرواة، وأصله أي ليدعو لهم، يعني أنه تفسير وليس عطفا من أصل الرواية بل هو مدرج، ولهذا قال انتهى. وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر أنه لم يجد في شيء من الروايات أن هذه الجملة من الحديث المرفوع، فلعلها مدرجة في الحديث من تفسير هشام بن حسان. والأظهر والله أعلم هو القول الأول، الشيخ يرجح أنه يصلي الصلاة الشرعية المعروفة. وعليه فيصلي ركعتين في ناحية البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم رضي الله عنها. يقول أنس رضي الله عنه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، فقال: أعيد سمنكم في سقائي وتمركم في وعائي فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، ودعا لأم سليم وأهل بيتها الحديث. هذا رواه البخاري كما ذكر أسفل. فهذا يفيد الجمع بين الصلاة والدعاء، يعني قال الجمع أولى من الترجيح، فيصلي ويدعو، هكذا اختار. الوجه الثالث إذا أجاب، وقد سبق أن الجمهور على أنه الدعاء فقط. الوجه الثالث إذا أجاب الصائم الدعوة، فإن كان صومه واجبا كنذر أو قضاء حرم عليه الإفطار إجماعا، ويسن الإخبار بصومه ليعلم عذره. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فعل شيئا له في عذر لا يقول: أنا يكفيني أن الله عز وجل يعلم عذري ولا علي من الناس، لا، هذه الطريقة في التعامل ليست صحيحة. الطريقة الصحيحة في التعامل أن يبين الإنسان عذره للناس. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس إخلاصا لله كان يفعل هذا في أحاديث كثيرة مستفيضة. فأيضا إذا فعلت شيئا قد يفهم من ظاهره غير الواقع فبين للناس عذرك، هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، ولنا فيه أسوة حسنة، فيه شواهد عديدة جدا كثيرة. لئلا يظن صاحب الدعوة كراهة طعامه ونحو ذلك، ولا يعد ذلك من باب الرياء، بل هو من باب حسن المعاشرة وتأليف القلوب وحسن الاعتذار عند سببه لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني يدخل في هذا العموم، وهذا في صحيح مسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. فإذا حضر دعا لصاحب الدعوة بالأدعية المناسبة كقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، قال هنا أخرجه أحمد بإسناد صحيح، أو غير ذلك مما يناسب المقام. وإن كان صومه نفلا جاز له الفطر، لأن الخروج من صوم التطوع لعذر جائز على الأصح من أقوال العلماء، كما مر في كتاب الصيام. وإذا كان في إفطاره وأكله من طعام أخيه الذي دعاه جبر لخاطره وإدخال السرور على قلبه كان الأكل أولى. وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال: لو أفطر وصم مكانه يوما إن شئت. قالون أخرجه البيهقي وإسناده حسن كما قال الحافظ في فتح الباري، حسنه الألباني في الإرواء. هذا حديث نفيس فيه فوائد، ومنها قول وتكلف لكم، وهذا يدل على أن بعض تكلف غير مبالغ فيه للضيف ليس منهيا عنه بالكلية، وإنما فيه تفصيل. الوجه الرابع استدل العلماء وهم الحنابلة والشافعية في أصح الوجهين عندهم، وأنا لم أطلع على إسنادي، وإنما شيخنا نقل أن حسن إسناده ونقل ذلك عن الحافظين أو عن الحافظ ابن حجر وعن الشيخ العلامة الألباني رحمه الله. الوجه الرابع استدل العلماء وهم الحنابلة والشافعية في أصح الوجهين عندهم بحديث جابر رضي الله عنه أن على أن الواجب هو حضور الدعوة، أما الأكل فليس بواجب. إذن اختلف أهل العلم ما هو الواجب، هل هو الحضور أو الأكل؟ الأصح أن الواجب هو الحضور، لأن جبر الخاطر في الأصل، والأصل من تلبية الدعوة هو الحضور، والأكل تابع له، ليس الأصل هو الأكل. ولهذا قال: فإن شاء طعم وإن شاء ترك. ولهذا أيضا لم يؤمر الصائم بالفطر ولو كان تطوعا. أما الأكل فليس بواجب ولو كان المدعو مفطرا، حتى ولو كان مفطرا لا يلزم أن يأكل، لأن الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وتوعد على تركه هو الحضور. أما الأكل فلم يرد ما يدل على وجوبه، ورد ما ظاهره ذلك لكنه مصروف بظاهر النصوص كما سيأتي. فليطعم، هذا ظاهره الوجوب، لكنه صرف بالحديث الآخر، بل ورد ما يدل على التخيير، إن شاء ترك إن شاء طعم إن شاء ترك، لكن الأكل أولى لأنه أكمل في الإجابة لا شك، وأبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه، إلا إن كان له عذر كان يكون قد أكل قبل حضوره، أو يكون الطعام لا يناسبه وله طعام خاص، أو لغير ذلك من الأسباب التي تمنع الأكل. لكن إن تيسر جلوسه معهم وأكله ولو قليلا من النوع الذي يشتهيه كالفاكهة مثلا هو أفضل وأكمل، ليجمع بين المصلحتين. وذهب الظاهرية وبعض الشافعية ورجحه النووي إلى وجوب الأكل لقوله صلى الله عليه وسلم: إن كان مفطرا فليطعم، ولأن المقصود من الحضور الأكل فكان واجبا. والراجح الأول هو أن الأكل غير واجب، لأن الحديث حديث جابر يعني الثاني صريح في تخيير المدعو بين الأكل وتركه، ويحمل الأمر في قوله فليطعم على الاستحباب جمعا بين الحديثين. وقولهم إن المقصود الأكل في نظر، إن المقصود هو الإجابة والحضور امتثال أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك وجب الحضور على الصائم الذي لا يأكل، والله تعالى أعلم. هذا هو الأصح، أنه لا يجب عليه أن يأكل، ولكن إن أكل فهو أكمل، إلا لعذر أو مصلحة أو درء مفسدة أو نحو ذلك. قال: حكم إجابة الدعوة بعد اليوم الأول. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة. رواه الترمذي واستغربه، ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد عن أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه. هذا الحديث فيه نزاع في تحسينه، فحديث أسانيده ضعيفة، ومنهم من رأى أنه بمجموعه يتقوى، فممن ذهب إلى خلافه البخاري رحمه الله، وبوب على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدا للوليمة، ومن وجاء ببعض أثار السلف التي فيها أن الوليمة كانت عند بعضهم 7 أيام عند سيرين والد محمد بن سيرين، ولم ينكر الصحابة عليه وحضر وليمته. ومنهم من رأى أن الحديث بمجموعه ينتهض، وعلى هذا أخذوا به، فقالوا يعني الإجابة الواجبة هي في اليوم الأول، أما ما بعد ذلك فلا تجب، خاصة في اليوم الثالث. وبعضهم توسط واختار الشارح هذا القول، قال: إن كان هناك حاجة لتعدد أيام الوليمة جاز ذلك، مثل أن يكون مثلا الناس كثيرا والمكان ضيقا مثلا، أو لا يتيسر دعوتهم كلهم في يوم واحد لسبب أسباب، فيجزئهم على أيام مثلا وما إلى ذلك. هذا الذي اختاره. هذه خلاصة الأقوال في هذه المسألة، فهي 3: منهم من قال هذا لا بأس به، ومنهم من قال هذا مذموم، ومنهم من قال في تفصيل على حد إن كان هناك حاجة فنعم، وإلا فلا داعي للإسراف. والله أعلم. واختار الشارح هذا القول الثالث، وقال به: تجتمع الأدلة. الكلام عليه ما من وجهين: وجه الأول في تخريجه مما حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فقد أخرجه الترمذي في أبواب النكاح باب ما جاء في الوليمة من طريق زياد بن عبد الله قال: حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث وتمامه: ومن سمع سمع الله به سمعة، ومن سمع سمع الله به. قال الترمذي: وحديث ابن، طبعا من سمع سمع الله به هذا موجود في حديث أخرى في الصحيحين وغيرهما. قال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، قال بين معقوفين ابن الطفيل، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. سمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة أنه قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث. ته. قال حافظ: في التقريب صدوق ثبت في المغازي، وفي حديث عن غير ابن إسحاق لين، ولم يثبت أن وكيعا كذبه. هذا من الرواة المشهورين عن ابن إسحاق، ويروي عنه المغازي كثيرا، وأظن أن كتاب ابن إسحاق الذي بين أيدينا الذي هو عن طريق ابن هشام كأنه عن طريقه، لكن ينظر يحرر. ولم يثبت أن وكيعا كذبه، يقول هذه القصة لا تثبت أنه قال وكيع مع أنه قال زياد مع شرف يكذب في الحديث، ولو في البخاري موضع واحد متابعة. وقوله ولم يثبت أن وكيعا انتهى كلامه، وقوله ولم يثبت أن وكيعا كذبه، لعله يريد بذلك ما جاء في التاريخ الكبير للبخاري عن وكيع أنه قال هو أشرف من أن يكذب، يعني هذا اللفظ يختلف تماما عن اللفظ السابق. قال الحافظ: وهو الصواب، هذا هو الصواب، ليس الصواب أنه مع شرف يكذب في الحديث، لا، قال لك هو أشرف من أن يكذب. قال: هو الصواب، ولعله سقط من نسخة الترمذي إلى يعني مثلا يكون أصله مع شرفه لا يكذب في الحديث، حتى يقول يعني كيف مع شرفه يكذب في الحديث مثلا، وكان فيه مع شرفه لا يكذب في الحديث، نعم هذا هو، فتتفق مع الروايات والله أعلم. ثم رأيتها ثابتة في طرح التثريب، ما أدري ماذا يقصد برأيتها، لعلك تنظرها يا شيخ عمر، لعله يقصد لا، أنه وجدها لا ثابتة لا هكذا. وهذا التوجيه من الحافظ فيه نظر، وقوله لو في البخاري موضع واحد ما أدري ما هو النظر الذي يقصده الشيخ، هل يقصد أن الصواب أنه كذبه في رواية وهنا أشرف من أن يكذب، يعني كان ينبغي له ذلك مثلا، ما وضح الشيخ قصده بهذا النظر. وقوله لو في البخاري موضع واحد هو في كتاب الجهاد من حديث أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر الحديث. وفي الحديث ونلاحظ أن الحديث الذي ذكره له البخاري أولا متابعة، وثانيا هو في المجال الذي هو ثبت فيه وهو المغازي، وإلا فزياد بن عبد الله فيه كلام أصلا يعني، في لكنه في روايته للمغازي عن ابن إسحاق وكذا فيه، أما ولهذا قال هناك صدوق ثبت في المغازي، وفي حديث عن غير ابن إسحاق لي. قالوا في الحديث علة أخرى وهي أن عطاء بن السائب مختلط وسماع زياد منه بعد اختلاطه. هذه علة أخرى. وقال الحافظ رجال ورجال صحيح، هذه العبارة لا تفيد تقوية الحديث لما تقدم من أن الحديث سنده ضعيف، والحافظ نفسه قد أعله في فتح الباري. أيضا يعني هنا إشكالية، وهي أن من كان متابعة لا يطلق القول بأنه على شرط الصحيح أو أن رجال ورجال الصحيح. وهو قبل قليل ذكر أن زياد بن عبد الله ليس له في البخاري إلى موضع واحد. ثم إن في سكوت عن الشاهد عند ابن ماجة تساهلا ومخالفة لمنهجه في بيان الضعف فإنه ضعيف جدا كما يأتي، ومعروف أن إذا اشتد الضعف فإنه لا يقوي غيره. قال عراقي في الفتية: وهي كل كذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر ذا. وللحديث شواهد، منها ما رواه ابن ماجة من طريق عبد الملك ابن حسين ابن أبي مالك النخعي عن منصور عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. وهذا إسناد ضعيف جدا، أفته أبو مالك هذا فإنه متروك كما قال الحافظ في التقريب. قال البيهقي: وروي ذلك عن أبي هريرة مرفوعا وليس بشيء، انتهى. رواه البيهقي من طريق بكر بن خنيس. إذن الصواب أنه عند أنس عند ابن ماجة من حديث أبي هريرة لا أنس، وإنما هو من حديث أنس عند البيهقي، فكأنه اشتبه على الحافظ رحمه الله، فلم يقل عن أنس عند البيهقي ولم يقل عن أبي هريرة عند ابن ماجة، إنما اختلط عليه فقال عن أنس، قال عن أنس عند ابن ماجة، والصواب عن أبي هريرة عند ابن ماجة وعن أنس عند البيهقي. ورواه البيهقي من طريق بكر بن خنيس عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة رضي الله عنها أمر بالنطع فبسط ثم ألقى عليه تمرا وسويقا فدعا الناس فأكلوا. وقال فذكر الحديث بمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: وليس هذا بقوي بكر بن خنيس تكلموا فيه، انتهى. وقال الدارقطني متروك، وفي موضع آخر ضعيف. وقال الحافظ في التقريب: صدوق له أغلاط، أفرط فيه ابن حبان. لكن هذا الكلام الذي هنا قد يفهم منه أنه ضعيف فقط وليس ضعيفا جدا، وعلى هذا فهل يصلح للاستشهاد؟ يحتمل. وقد يقال انفراده بمثل هذا عن الأعمش في نظر، لأن الأعمش من رواة المشهورين. وأيضا أبو سفيان لا أدري هل سمع من أنس أو لا، وإن كان سمع من هو أكبر من أنس من جابر، لكن أنس يعني كان في البصرة، ما أدري هل أبو سفيان سمع منه أو لا. وبالجملة فحديث الباب واحد، وأيضا أبو سفيان موصوف بالتدليس. وبالجملة فحديث الباب ضعيف، وما ورد عن أبي هريرة وأنس كذلك شدة ضعفها، ولا يرتقي بها الحديث إلى درجة الحسن. قال الشيخ عبد العزيز ابن باز: والنفس تميل إلى أن الحديث ليس بصحيح، وأن هذه الأسانيد الضعيفة لا تقويه ولا تجعله في قسم المقبول. وقول الحافظ: وله شاهد عن أنس عند ابن ماجة غير صحيح، صوابه له شاهد عن أنس عند البيهقي أو له شاهد عن أبي هريرة عند ابن ماجة. وسيأتي يعني أن بعض العلماء مشاه بمجموع الطرق، ولكنه لم يذكر هنا رأي الشيخ الألباني رحمه الله لا في المضعفين ولا في المقوين، فلعل بعضكم يفيدنا. الشيخ حمر لو تجدونه الآن يعني يكون مفيد إن شاء الله. الوجه الثاني: في الحديث دليل على شرعية الضيافة في وليمة العرس يومين، ففي أول يوم تكون واجبة لقوله حق، والحق هو الثابت اللازم، وفي اليوم الثاني سنة أي الطريقة المتبعة، وفي اليوم الثالث رياء وسمعة فيكون فعلها حراما والإجابة إليها كذلك. وهذا على قول من أخذ بهذا الحديث وما في معناه، ورأى أن هذه الحديث وإن كان كل منها لا يخلو من مقال، فإن مجموعها يدل على أن للحديث أصلا، وهذا رأي الحافظ بن حجر تبعه الشوكاني، وأخذ بهذا فقهاء الشافعية والحنابلة، وفقالوا إن هذه الحديث توجب التوقف عن اليوم الثالث، وأن الأولى والأفضل لا يزيد على يومين لئلا يقع الداعي فيما ورد فيه الذنب. وذهب الإمام البخاري إلى جواز الوليمة 7 أيام مستدلا بإطلاق الأمر بإجابة الداعي، وذلك غير مقيد، يعني مستدل بإطلاق الأحاديث الصحيحة. فترجم في صحيحه بقوله: باب حق إجابة الوليمة والدعوة. ضعفه الشيخ الألباني. طيب جميل، جزاكم الله. طيب: ومن أولم 7 أيام ونحوه يحتمل على حسب المعنى، ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. وبهذا قالت المالكية: قال القاضي عياض: واستحب أصحابنا لأهل الساعة كونها أسبوعا، انتهى. يعني إذن هؤلاء يرون أنه مستحب، كذلك البخاري يرى أن الأمر واسع. وقد روى ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين أنها قالت: لما تزوج أبي سيرين دعا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أيام، عند عبد الرزاق 8 أيام، ولعل هذا محمول على ما سيأتي من أنه فرقهم على 7 أيام أو 8. وهذا ينظر فيه، يعني الأصل أن حكاية البنت لزواج أبيها منقطعة، أنها لم تكن موجودة، ولكن هناك ما يعني من يرى أنها إذا كانت مشهورة مثلا بعلم القصة وكذا، وأنها لا صلة قوية بمن يعني يعرف القصة وكذا، فإنه يمشي. طيب، قال: وذهب جماعة من الفقهاء كبعض المالكية وبعض الشافعية، اختاروا الصنعاني وابن باز وابن عثيمين، إلى جواز الوليمة في اليوم الثالث إذا كان ثم حاجة، كان يكون المدعوون كثيرين أو يكون الوقت غير مناسب لجمعهم في يوم واحد، إما لضيق المكان أو لأسباب أخرى، فيفرقهم على 3 أيام أو 4، أو يكون للداعي أقارب لم يحضر إلا في اليوم الثالث، ونحو ذلك من أعذار. وهذا القول هو أرجح الأقوال، وبه تجتمع الأدلة، لأنه إذا وجد عذر من هذه الأعذار لم يكن فيه إسراف ولا مباهات، والغالب في زماننا هذا أنه لا حاجة إلى الوليمة مرة ثانية، والأحوط هو الاكتفاء بأول يوم للبعد عن الإسراف الذي غلب على الناس في جميع شؤون حياتهم، الله المستعان. لكن ينبغي لمن أجاب أن يقتصر على الإجابة الأولى، لئلا يكون في تكرار حضوره دناءة، إلا إن كان هناك سبب خاص تنتفي معه الدناءة، فلا بأس كان يكون قريبا أو يسر صاحب الدعوة بحضوره، والله تعالى أعلم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وليمة الزواج. عن صفية بنت شيبة أنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض النساء بمدين من شعير، أخرجه البخاري. هذا فيه أن الوليمة تقوم بما تيسر، وأنه لا يلزم فيها اللحم ولا الشاء، فدل على أن الحديث السابق ولو بشاء ليس على التحديد، أو أنه في حق الموسرين، فبما تيسر. وقلت لكم أن شيخنا الشيخ محمد الآدم يقولون لو فول تميس قال لا بأس. وعن أنس رضي الله عنه قال، وقد رجح الحافظ أنها أم سلمة كما سيأتي، معروف أنه يعني نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية. عجيب هذا الحديث، لماذا يعني لم يذكره الشارح في الحديث السابق، يعني أن 3 ليال يبنى عليه بصفية، لكن ليس صريحا أنها في كلها فيها وليمة، قد يكون مقصود أنه أولم في أول مرة ثم بعد ذلك بقي مع عروسا فقط، ليس المقصود أنه كل يوم وليمة. نعم. فدعوت المسلمين إلى وليمته، ما أدري هل البخاري أورده في الباب السابق أو لا ينظر فيها. فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، لا يلزم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع. النطع هو نوع من الجلد يبسط مثل للحاجة، يعني مثلا يؤكل عليه. وأيضا كانوا قديما إذا أرادوا أن يضربوا عنق إنسان بسطوه، خاصة في مثلا في القصور وكذا، الخلفاء يبسطون النطع ثم يضربون عليه عنق الشخص حتى ينزل الدم على الجلد لا على البسوط. فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن، اتفق عليه واللفظ البخاري، يعني صار حيسا، حاسوا حيسا، وكان وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام عليهما من وجوه، رجل أول في ترجمة راوي وهي أم حجير بضم الحاء، صفية بنت شيبة بنت ابن عثمان من بني عبد الدار بن قصي من حجبة الكعبة، هؤلاء اختلف في صحبتها، فجزم ابن سعد وابن حبان وغيرهما بأنها تابعية، وصنيع البخاري في صحيح يقتضي أنها ثبتت لها الصحبة، لأنه يروي أحاديثها عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يقتضي أنها صحابية عنده، لأنه لا يروي المراسيل. وقد ذكرها في الصحابة ابن عبد البر وابن حجر، وقال: وأبعد، يرى أن هذا قول بعيد، من قال لا رؤية لها، فقد ثبت حديثها في صحيح البخاري تعليقا. وعلى ضوء هذا أظن أنه ورد في بعض الأحاديث أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة أو نحو ذلك، رأته في بعض المواقف لا أدري في السعي وفي غيره. وعلى ضوء هذا الخلاف يكون الحكم على هذا الحديث كما سيأتي. الوجه الثاني في تخريجهما، أما حديث صفية فقد أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب من أولم بأقل من شاه. فقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان ثوري عن منصور بن صفية، منصور بن عبد الرحمن اسمه، عن أمه صفية، نعم هو ذكر هذا في الحاشية، عن أمه صفية بنت شيبة به مرفوعا. وقد روى هذا الحديث عن سفيان الثوري جماعة، منهم من وصله فذكر عائشة رضي الله عنها، ومنهم من أرسله فلم يذكرها، فرواه جمع من الثقات أمثال الفريابي محمد ابن يوسف عند البخاري وكما تقدم، وابن مهدي عند النسائي في الكبرى، ووكيع عند ابن أبي شيبة، ثلاثتهم عن سفيان عن منصور عن أمه صفية لم يذكر عائشة في الإسناد، ورواه أبو أحمد الزبيري عند أحمد هو ثقة، لكن حديثه عن سفيان الثوري فيه أخطاء، ويحيى بن يمان هذا ضعيف عند النسائي، وابن أبي زايد عند ابن أبي يعلى، ومؤمل ابن إسماعيل وهذا ضعيف أيضا عند الدارقطني في العلل، أربعتهم عن سفيان عن منصور عن أمه صفية عن عائشة رضي الله عنها، إن زادوا ذكر عائشة. وكل هؤلاء الذين وصلوا ضعفاء كما في التقريب إلا أبا أحمد الزبيري فهو ثقة، إلا في رواية عن سفيان ففيها كلام، يعني فيه نوع ضعف نسبي، لكنه البخاري يروي له عن سفيان لأنه ينتقي من حديثه، ولذا قال إمام أحمد كان كثير الخطأ في حديثه عن سفيان. لكن ينظر ابن أبي زائدة من يقصد به، إذا ذكر إذا ما أدري من هو ابن أبي زائدة الذي يقصده، زكريا ابن أبي زائدة ثقة، لكن ما أدري هل هو الذي يروي عن سفيان أو غيره الآن نسيت، فينظر يا شيخ عمر لو وجدته وحتى لو في المجموعة لاحق. قال وما حديث أنس رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجها من طريق إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا، الحديث أخرجه مسلم من طريق حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بنحوه، والحديث له طرق أخرى في الصحيحين وغيرهما. الوجه الثالث في شرح ألفاظهما قول على بعض نسائه لم تبين هذه الرواية من المراد ببعض نسائه، مبهم يعني في المتن وهذا لا يضر. قال الحافظ لم أقف على تعيين اسمها صريحا وأقرب ما يفسر به أم سلمة، ثم ذكر ما يؤيد ذلك قوله بمدين تثنية مد وهو ما يملأ كفي الرجل المعتدل، وهذه رواية كل من روى الحديث عن الثوري كما تقدم إلا عبد الرحمن ابن مهدي فقد وقع في روايته بصعين من شعير، خرجه النسائي كما تقدم، وهو إن كان أحفظ من روى الحديث عن هذا الحديث يعني عن الثوري، لكن العدد الكثير أولى بالضبط من الواحد، فتكون لفظة بصعين هذه شاذة، مدين والمدان نصف صاع نصف صاع. قوله بين خيبر والمدينة أي في مكان يقال له الصهباء يقع إلى الجنوب من خيبر على مسافة 12 ميلا. قوله يبنى عليه بصفية مبني لما لم يسمى فاعل، والبناء هو الزفاف. قال ابن الأثير الابتناء والبناء الدخول بالزوجة، والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها فيقال بنى الرجل على أهله، انتهى. يعني كثيرا ما تسمع هل بنى بها أو لم يبني بها، البناء قبل البناء بعد البناء، لماذا يقولون هذا في الدخول؟ لماذا يسمون الدخول الرجل بامرأته بناء؟ لأنه كان يبني بها قبة شيء مثل الخيمة مثلا فيدخل عليها فيها، فبالتالي سمي بعد ذلك مطلق الدخول بناء وابتناء. قوله الأنطاع واحدها نطع بكسر النون وفتحها، ومع كل واحد سكون الطاء وفتحها يعني لغات، وهو البساط المتخذ من الجلود المدبوغة. قوله الأقط بفتح الهمزة اللبن المطبوخ حتى تبخر ماءه وغلظ ثم عمل منه أقراص صغيرة بقدر أصابع اليد الأربعة، وإذا خلط مع التمر ومع السمن وإذا خلط التمر مع السمن والأقل سمي حيسا، وقد جاء كذلك في بعض الروايات أنهم حاسوا حيسا يعني في هذه الوليمة. الوجه الرابع في الحديث دليل على مشروعية وليمة الزواج وعلى تأكدها لما فيها من المصالح العظيمة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع أنه في حالة سفر وتخفف من الزاد، جاء كل بما عنده ولم يمنع ذلك من الإعداد والاجتماع له، وفي هذا تأكد الوليمة تأكد وليمة حتى في السفر حتى في بما تيسر. وفي وليمة الزواج شكر الله تعالى وإعلان النكاح، هذه مصالح يعني كثيرة، وإطعام الفقراء والمساكين والتودد والتحبب إلى الأغنياء من الأقارب والجيران أو الجيران والأصدقاء. الوجه الخامس فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف في وليمة الزواج، بل كان يضع ما يتيسر فتارة بخبز ولحم كما في وليمة عرسه صلى الله عليه وسلم لزينب رضي الله عنها. قال أنس رضي الله عنه ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر، وقال أفضل مما أولم على زينب، جاء بلحم وأشياء كثيرة حتى تركوها وقاموا، وهذا يدل على جواز مثل هذا، لكن الظن طبعا أنهم ليس معنى لا يلزم من هذا أنها ضاعت أو ألقيت بل استفيد منها بعد ذلك، لكن أقصد أن يكون الطعام أكثر من الناس، ولعل هذا باعتبار ما علمه أنس أو لما وقع من البركة في وليمتها حيث أشبع المسلمين خبزا ولحما من الشاة الواحدة وقاموا وتركوه، وإلا فقد أولم على ميمونة بأكثر من ذلك، وتارة أولم أنا لا أدري بماذا أولم على ميمونة ينظر، وميمونة كانت آخر زوجة دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حاله يعني وسع الله عز وجل عليه أكثر في آخر عمره من أول أمره، وتارة أولم بطعام من الشعير وتارة بالسمن والتمر والأقط، والمقصود بهذا التوسعة على الأمة يعني في أن يولموا بما تيسر، وهذا يدل على أن الوليمة تكون بالمعروف، فالغني يولم بقدر غناه بدون إسراف ولا مباهاة، والفقير على حسب قدرته والمتوسط كذلك، ومما ينبغي التنبيه عليه والحذر منه ما وقع فيه كثير من الناس في هذا الزمان من الإسراف في وليمة العرس وإنفاق الأموال في استئجار قصور الأفراح أو الفنادق ثم كثرة الأطعمة وتنوعها وما يترتب ثم كثرة الأطعمة وتنوعها وما يترتب نعم لا من خلاص جرت كلها. ثم كثرة الأطعمة وتنوعها وما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة من تأخير أكل الطعام والسهر إلى ساعة متأخرة من الليل، مع ما قد يحصل في الفنادق من اختلاط الرجال بالنساء من عمال الفنادق وغيرهم، ثم امتهان ما بقي من الأطعمة برميه في أماكن القمامة، وهذه منكرات عظيمة، وفي هذا كفر بالنعم ويخشى منه زوالها مع العقوبة العاجلة، نسأل الله السلامة. والواجب في هذا الاختصار ما أمكن، واختصار عدد المدعوين، واختصار الطعام نوعا وقدرا، والحذر من السهر ولا سيما في ليالي الصيف حتى لا تضيع صلاة الفجر، فإن أمكن إقامتها في المنزل وإلا فيستأجر إحدى المستراحات بأجرة مناسبة، يعني لا يلزم قصر أفراح استراحات هذه دون ذلك، فهذا أبعد عن الإسراف والتكلف. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية الدرس، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.